بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، أخوكم في الله الفقير أبو الجارة محمد النفاعي بفضل الله من الطائف. الحمد لله، الله من علينا منة الجهاد في سبيل الله، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل. وأتيت من البوسنة قبل 3 أسابيع، والحمد لله إخوانكم في البوسنة والهرسك بفضل الله إنهم الآن منتصرين على الصرب والكروات. نقص عليكم قصة، ذهبت إلى البوسنة قبل 1 سنة أنا وأحد الإخوة، وكنا نمر مع النقط الكرواتية، فكانوا يقولون مجاهدين الصرب ذكوهم. فالحمد لله ذهبنا إلى البوسنة، فحسوا الكروات أن كما صر للصرب سيسر للكروات، فقاموا ينصرون الإخوة. أبهرشكم باللغة العامية لأني فصحى ما أعرفنا خلاص. فالحمد لله أسروا بعض الإخوة، يعني زي ما تقول يوم، ويأخذون عليهم الأموال ويأخذون عليهم الفلوس والسيارات. فبعد 2 أو 3 شهور أسروا 3 من الإخوة، وبعدها 2 و3 حتى وصلوا إلى 10. فقتلوا 1 من الإخوة، هو أبو سحر من الجزيرة من المملكة العربية السعودية، فقتلوه ورموه في الدرب. فأتى أحد البسناويين، رأى أخونا أبو سحر، فأتى إلى الأمير وقال له يوجد هنا عربي مقتول وكذا وكذا. فذهبنا إلى أخونا أبو سحر فوجدناه أصيب، قتل بطلقات في خده، واثنين هنا في بطنه، و3 في جنبه الأيمن، و1 في يده. فذهبنا إلى الدكتور فقال إنها طلقات مسدس من قريب. فالحمد لله جاء في يومين، فعرفنا أن الإخوة يوم كذا إن الإخوة أسروا. فاجتمع الأمير بالإخوة وقال لهم ماذا نعمل، يعني ترون الحال وكذا. فقال لا بد إيش نعمل، عمليات علمية على الكروات. وأنتم تعرفون أن الكروات كانوا في وسط البوسنة، كانوا مع البوسنيين، كانت تمر بنقطة مسلمة، نقطة كرواتية. فالحمد لله قمنا بعملية في مدينة، تدربوا الإخوة تقريبا حدود 1.5 شهر وهم يتدربون على تدريب الكوماندوس بفضل الله، وأخوة يترصدون على إيش، على القائد، ونحن نقول الكومندان بس هو قائد. فترصدوا عليه 1.5 شهر حتى عرفوا متى يطلع من البيت ومتى يخش. ويقولون الإخوة لدرجة، والله إنه لدرجة هذا البيت حق المنزل، وهذا السيارة يحط الباب السيارة في الباب المنزل حتى لا حد يرمي عليه بالرصاص، وكان يسرع بسرعة عجيبة السيارة. فالحمد لله أخوة ترصدوا 1.5 شهر على الكومندان هذا، يعني القائد، حتى الله يعزك يمكن عرفوا الشبشب اللي يلبسه أو الكندرة من شدة يعني زي ما تقول الترصد عليه. فالحمد لله تمينا العملية هذه في زنسة، فكانت في سيارة قد من الإخوة مليانة من الإخوة وسيارة وراء. فطلع الكومندان من البيت الساعة 8 صباحا، فكان أحد الإخوة يبلغ بالجهاز فيقول له إيش جاتك السيارة. فالحمد لله حاصروا من قدام وهذا حاصر من وراء، فنزلوا ورشوا السيارة رش عجيب، والله يا أخوان يعني في دقائق معدودة. الحمد لله هم كانوا هدفهم إن إيش يخطفون القائد هذا الكرواتي. هو هذا القائد عبارة عن مدينة زنسة، مدينة في البوسنة، مدينة زنسة. فالحمد لله أسروه وركبوه في السيارة الثانية. فأنتم لو ترون يعني السيارة مخرجة حتى الكل، سبحان الله النملة اللي جوا تقتل من شدة الرش على السيارة. فالحمد لله خطفنا القائد هذا، والله يا إخوة إنه كان من شدة الخوف حط راسه عند الرجول، وكان السلاح في جنبه الأيمن، حط يده في الجناح الأيسر مداري ضعيف السلاح. فخطفوه لك وركبوه في السيارة بفضل الله وذهبوا إلى مدينة أرنوط. فقال أنا في حياتي ما شفت زي هذا العملية، كيف خطفت؟ والله يا إخوة إنه مستغرب حتى مفجوع لما نخش عليه، يقول مستغرب يقول كيف خطفتوني أنا ماني داري، ما يدري كيف خطفت، بس قال بشرط لا تضربوني ولا تسووا بأي شيء، جيبوا لي ورقة وقلم ونعطيكم بالإصرار عسكرية كل شيء. الحمد لله. فبلغوا على السيارات إن في عرب خطفوا القائد كذا كذا وكذا، فانتشروا في المدينة، في مدينة دنسا. فأتى اثنين صحفيين، واحد كرواتي واحد صربي، يصورون إيش السيارة ويقول يعني يبتلوها برا ويقول انظروا ماذا فعلوا العرب وكذا وكذا. فشافوهم الأخوة فقالوا ضربهم هذول ينفعون، كفتوهم أثرهم وداهم إلى جنب القائد. فالحمد لله تموا على الشباب عملية في منطقة أخرى فهي مدينة ترابلي، فضل الله عز وجل خطف القائد. فذهبوا إلى محل آخر، قائد ثاني، قائد ثاني، قائد مدينة أخرى، مدينة ترافل. فكان ذاك اليوم خطة على التمدانات، فالحمد لله إذا راحوا تمدانات ما عاد في تخطيط عسكري عندهم. اللهم لك الحمد أثرنا القائد حق ترافل. فذهبوا بالأخوة إلى منطقة أخرى، فأتى قائد الهافي أو في البوسنة، قائد الكروات في البوسنة، كومندان الكروات في البوسنة. يعلمهم الرفاة الهافي أو هذا الكروات، التي أو موتي كروات هم يسمي لهم الهافي أو، يعني مهب الطيارة بريئة مهب الطيارة. فالحمد لله أسرنا، كان أمر تركه. فأتت أمم المتحدة فكانوا لما أعطيكم على قولهم بساطة حمدي، فكانوا يقولون للإخوة، كانوا يقولون للإخوة في السجن نحن نريد نسفركم إلى بلادكم. فقالوا الإخوة نحن لا نريد نسافر بلاد، قال لا نحن نريد نسافركم وهذا بلادكم وهذا. فكانوا كل شوية يقولون للإخوة نحن نسفركم وكذا. فالحمد لله يما سروا في مدنة تغير برنامجهم إنهم يسفرهم إلى بلادهم. الآن والله يا أخوة حتى الصحفيين ما يتكلمون مع الإخوة يقول لهم طلعت قوة لا ندري من أين هذه القوة، غيرنا برنامجنا أن نستفرهم إلى بلادهم، الآن مضطرين أن نسلمهم في مدينة دنسا. فالحمد لله يعني هم الأمم المتحدة تريد أن يتم عملية تبادل اليوم قبل غد، لأن المدنات كلهم عندنا، فهم كل شوي يجون يقول بادر وبادر ومحل بادر. فالحمد لله تمينا عملية تبادل في دنسا بفضل الله عز وجل. والله يا أخوة إن هذا مبنى الأمم المتحدة في دنسا، فالحمد لله الأخوة حوطوا المبنى، ما كنا موجهين إيش الشلكة مضادة الطيارات والبيكا بفضل الله على المبنى. فحاصرنا المبنى، والله يا أخواني إنها كانت العزة لله ورسول المؤمنين، فكانوا نحن موجهين الأسلحة عليهم، يكونوا هم حاطينه في الأرض، مرخين أسلحتهم في الأرض ذل، نعم ذلهم الله عز وجل. فبعد ما حصلنا الأمم المتحدة في مدينة دنسا اتفقنا بعملية التبادل، أتت المصفحتين بالإخوة، فتعرفوا أنهم لهم 3 أشهر وشهرين واللي له شهر في السجن، كانوا يعذبون هذا، بس الحمد لله لو طلعوا إيمانهم بالله عز وجل جيد فالممتاز. فالحمد لله تمينا عملية التبادل في مدينة دنسا. فوالله يا أخوة كانت في ذاك اليوم فرحة شديدة، فحتى نزل الأخوة من الدبابة وسجدوا شدود الشكر لله عز وجل، فكانوا الأخوة يكبرون يقول تكبير الله أكبر، فظنت الأمم المتحدة أنهم هاجمين عليهم، فقاموا يثبتون في أسلحتهم، فكان فرح شديد ذاك اليوم. فالله عز وجل والله يا أخوان يدلهم ذل أنهم قاعدين يسكون أسلحتهم ويحطوه في الأرض يتراغبوا فضل الله عز وجل. فتبنى عملية التبادل، فكانت ذاك اليوم فرح جديدة. فالإخوة قاموا يهجمون على النقطة الكرواتية، النقطة الكرواتية كما تعرفون أنها في وسط البوسنة، قاموا يهجمون على النقطة الكرواتية ويذبحوهم. آخر واحد من الشباب الله يجزاه خير نسك كرواتي وذبحه بخارج حارق رصاصة تخرج وتحرق، تحرق الواحد فحرقت. هم في الليل قاموا العملية بالليل، قال طفي طفي فضحتنا شيخ كشفنا، فالحمد لله قاموا يهجمون على النقاط وقاموا يذبحون. فالنقطة هذه تسمع أن يشهد النقطة قتلوا فيها. والله يا أخوة أن بلغنا من الناس من المسلمين أنهم يقولون أن بعض الكروات ذبحوا أنفسهم. فيقول كل ما نحفظ طلعنا العرب وما يطلعون هذا العرب، فظنوا أن إيش العرب يأكلوا. حتى الإخوة في السجن، حتى الإخوة كانوا في السجن كانوا يدخلون بعض الكروات اللي بيخوفون الكرواتي يدخلوا على الأرض يسكون عليه الباب، فيقعد يخبط في الباب فوقك يحسب العرب يأكلوا، يقول والله نحن قاعدين في الركبان توشي. فالحمد لله فضل الله عز وجل. فتعرفون إيش الكروات كل ما لهم إيش يشردون إلى إيش مناطقهم ذي السر. فالحمد لله ذهبنا إلى مدينة سينانوفيتش، جادوفيتش أيوة. فذهبنا إليها كانت محاصرة من الكروات. والله يا إخوة حتى البسنويين هناك الأطفال الآن لما يشوفون العربي، العربي يقول لهم تكبير، فهم يقولوا الله أكبر الله أكبر، فيجر الكلام هذا يعطي وهذا يعطي إن العرب جهن. والله يا إخوة إنهم قاموا يشردون من هذه المنطقة من مدينة زادوبتش، فكانوا يشردون من المنطقة. فبلغنا الناس يعبرون النهر إلى محل آخر ويشردون. فذهبنا إلى النهر وشفنا ناس والله يا إخوة عوائل إنهم يسبحون يشردون، فمسكناه ما راح يقدر يهربون ما يخاف يقعدوا هنا. فكان ذاك اليوم ليلة جواز واحد كرواتي، قلبناها الشريعة هناك، فقلنا له لو تشغل مزيكا ولا تشغل شيء ترى بنهجم عليك البيت ونعدم لك. فقال خلاص طيب، راح جاب ايش كروات عسكر، فيحسب انه ايش الكروات بيحموه العسكر ذول، اذا طلع هو اللي يحميهم، طلع خش جوه انقطع اللحم يقول لا مو فيه. فالحمد لله فالله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب، لا بقوة لنا ولا حاجة بقوة من الله عز وجل. فأخوانكم هناك بفضل الله الله من عليهم بقرى ومدن بفضل الله. فكينا مدينة كوتشاغول هي رابع كنيسة وثالث كنيسة في أوروبا. الحمد لله حصلنا من الغنائم كثيرة، 1800 من الغنم و500 تقريبا من البقر. هذا هم شيء هو هذا الأساسي، وقذائف هاول 120 ما شاء الله. وأسرنا 350 كرواتي من عائلات من كل شيء، فكان 35 مقاتل من الكروات ثبتهم الأمير في الخط الأول، أخذهم من الجيش قال نحن هذولي مقاتلين كروات، فثبتهم في الخط الأول. فقال الإخوة يلا تعالوا تقربوا إلى الله عز وجل بذولي، فرشوهم فضل الله الإخوة. فالله من علينا فتحنا الكنيسة هذه، فأذلنا في هذا أول ما قضينا في الكنيسة هذه بفضل الله أذلنا. فيا أخواني لقينا غنائم، لقينا عسل، العسل وكنا عسل والحمد لله. والله يا أخواني بكثر ما يشيل في الأكل تعبنا، ما عدني بشي خلاص. الكنيسة لقينا فيها ذهب، لقينا أكل، لقينا هذه مين الكنيسة هذه فندق. فالحمد لله الله بل علينا في الكنيسة هذه فأدلنا. فكانت ذاك اليوم طرحة فرح شديدة، فكان في بسنويين مهاجرين في مدينة أخرى، فأجبناهم إلى مدينة كوتشاغولي. فتعرفوا هذا إيش الكنيسة، كنيسة إيش مقدسة بالنهاية عند الكروات، إنهم هذه كنيسة عندهم مقدسة ما نقدر نخبط ولا شيء. فكان هي دحين الآن هي مقر إيش، مقر الجيش، قيادة الجيش هي مقر الآن الحمد لله. فحصلت ذهبنا إلى الأخوة في بثناوين حكونا بالقصة، يقول هجمنا على منطقة وكان فيها المنطقة هذه 7 قرى، فهجموا البسنويين على المنطقة هذه، وكانوا يقولون الكروات كان يوجد معهم عرب، يوجد معهم عرب. هم الحين هم فاكرين العرب يأكلون، يحسبوا العرب أكيلة بفضل الله. فحتى البسنوي استغرب والله يا إخوة إن قاعد يتصل مع واحد من الكروات من السرب، فقال له سلم نفسك أنت، لما تسلم نفسك؟ قال لا أنتم عندكم عرب يأكلون. فهذا البسنوي قال يأكلون. والله يا أخوة جاء عندنا في المجاهدين، فيقال لي صدق يقول هذا اللي يأكل. فجاء معنا الحكيم بالبستق والله كده بحمد الله الله عز وجل غازي في قلوبهم الرعب فضل الله. والله يا أخوة يا مناطق خذناها بالتكبير، بالتكبير بالتكبير الله أكبر الله، وما كانت منهم مقاومة ولا شيء، كانت مقاومة خفيفة. فهم يمشون مقاومة شديدة من عندنا يبدو والله يا أخوة أنه قام يسلمون أنفسهم وشردون خلاص ما عاد هم خوي وابوه وجده، بس اهم شيء اني اسلم انا واشرد. فالحمد لله أن الله عز وجل من علينا بالكنيسة هذه، تفكرنا بسنوين. فأول كنا نتنقل من مدينة إلى مدينة يا أخوة، والله كنا نسحب طلقة في بيت النار. تعرفون طلقة في بيت النار؟ لا. يعني رصاص بطن السلاح، كنا نحط رصاص بطن السلاح حتى لو ممكن نقابل فروات، لأنه أكيد كل نقطة تقابل فرواتي، فأنت لازم تأخذ حذرك حتى لا يجمع عليه. فيا أخوة الآن والله بفضل الله عز وجل، والله نتنقل من دون أسلحة من مدينة إلى مدينة. أول كنا نتنقل من مدينة مدينة، لازم نقول لازم يقابلونا كروات لازم. فالآن والله بفضل الله نتنقل من مدينة إلى مدينة عادي، ما كنا بفضل الله إلا هنا نتنقل من هذه المدينة. فالحمد لله الله فك على المسلمين الآن فتوحات عجيبة، وقرى ومدن من من من من زنسة إلى صريفه، يعني مدينة بعيدة صريفه بالنسبة للزنسة. فالحمد لله الله فتحها من مدينة زنسة إلى مدينة صريفه. فالحمد لله مثل مكة. لا والله ما أدري، بس كده بعيدة بعيدة جدا، لأنها كلها جبال، لأن الطريق البلدي هذا ما فيه صرب خاصة تكون مدن قوية، بس الحمد لله فكوا طريق الجبال. فيقولون البسلاويين قالوا هنا عرب، عرب مع البسلاوي مع الجيش البسلاوي. يقول لك هذه القرية خبرة الثاني والثاني خبرة الثالث، يقول لك بفضل الله سبع قرى كلها شردت من دون مقاومة. يقول بفضل الله قالوا هنا عرب، عرب شردوا بفضل الله. فالبسلاوي الآن يعني يحبون العرب حب حب شديد يا أخو. والله يا أخوة إن لو الواحد يهتف لأهله بالتلفون أعتقد أنا أقعد من الصبح إلى المغرب حتى أكلم أهلي. فهم يرون العرب طوال يدخلوا في كل الباب، ما يخلوه يمسك سيره، دوال يدخلوه خلوه يكلم أهله، يكلم أهله ويرجع. فضل الله هذه الحمد لله الله عز وجل كرمنا بها. فمدينة سرايف هذه مدينة محاصرة من جميع النواحي، كل النواحي عليها صرف. فكان زي ما تقول شارع للمسلمين يجرون به، يذهبون من مدينة زنسة إلى مدينة صريفة. لماذا يذهبون إلى مدينة زنسة؟ ليأتون إيش بالطعام بالأكل. والله يا أخوة القوم يعني حاملين الشنط هنا وحاملين الشنط وراء ظهرهم وكل إيش أكل وفواكه حتى يخشون مدينة صريفة. لأن يا أخواني الجبنة 50 ريال سعودي، الخبز 5 ريال، الديزل الديزل حق السيارة 50 ريال اللتر. فكل المعيشة هناك صعبة غالية جدا جدا جدا. فكانوا يتنقل في مدينة زنسة يعني أرخص بمدينة سرايفو بقليل، فكان يأتون بالأكل ويجرون ويضربون مصر. فمن الأخوة أصيبوا كثير من هذه، لأن الأمم المتحدة على الخط هذا، فهي يعدون الأخوة في الليل تولد عليهم الكشافات فيروهم الصبح ويقنص عليهم، فقاموا كذا يتخلصون من المسلمين. فأستوى البسلويين، البسلويين جزاهم الله خير يعني إيش زي ما تقول كسرت عليهم الطاقة هذه، قال لا خلينا نجيب مهندس حتى يثبت الطاقة، لا حتى لو يلقى بطانية يلصقها في الطاقة. استووا حفروا خندق من تحت الأرض، هذا الزلت حفروا خندق من تحت الأرض إلى مدينة سرايا. صاروا يتنقلون يشيلونها قذائف على ظهورهم ويدخلوها إلى مدينة سرايا، وشوية شوية تطوروا حطوا لمبات، شوية شوية تطور حطوا إيش زي ما تقول له هواء، شوية تطور حطوا كراسي، شوية حطوا إيش حقة القطار هذا على حديد سكت ايوه، بس مين قطار بكملون خش تحتها على عربة قطار كذا صغيرة، فيحملون بها القضايف جفة ما توقع لها. فالحمد لله طور المسلمين الآن وفتوحات عجيبة ونصر من الله عز وجل حتى عن عزة هذا بقفتش رئيس البوصلة. اجتمعوا به في سرايفه فقال يا علي عزك ايش يعني قرارك وكلامك الأخير ماذا تقول؟ قال نقول أي أرض وأي مدينة أخذها الصرب يسلمها. إيش كلامك؟ يعني أبغى حرب. فهو ما بيعلنها كذا يقول لك أنا أبغى حرب، إن كان الآن ما أعلن هو أنا ما أبغى حرب فهو مضغوط، فما بالك يما يعلن يقول أنا أبغى إيش جهاد في سبيل الله. والله يا أخوة تكلمها إن قال كل بسناوي وكل مدري الشاب هذا يدافع عن إيش عن أرضه بطريقة أخرى. ف ونصر لا خلاص ايوه علي عزة هذا. فيقول لك علي عزة يعني ايش تقابلنا معه فهرجنا على ايش على وضع اول ما هرجنا على المشايخ يقول لنا هنا كيف الدعاء وكيف المشايخ، قلت والله هم اللي الله يجزاهم خير هم اللي يرسلوني إليك وكذا. فقال أنت تعرف يا أخي إن إيش إنهم على 50 سنة هم تقريبا 60 سنة على الشيوعية، فيعني ما إمدانا في يوم وليلة نغيرهم، كيف تقبل الإسلامي؟ والله يا أخوة إن تقبل الإسلامي تقبل عجيب. والله يا من النساء الآن لبسوا الخمار، يا من النساء لبسوا الحجاب، فضل الله يعني الدعوة الآن يستجيب لك، العربي يستجيب لك، تقول له سوي كذا يسوي كذا، يعني الحمد لله تحسنت حالة المسلمين. والله يا أخوة قالوا الآن يقيمون الصلاة، يا في بعض المساجد في صلاة الجمعة ما تلقى ساعة سلي. والله يا أخوة حكينا واحد يقول جيت حجيت هنا أيام تيتو، أيام القائد الكرواتي، فيقول أخذت حجيت هنا ورجعت إلى بلدي، يقول استقبلوني في المطار على أبو زعبل على السجن، هذا مطر كبير عندهم، فيقول ما كنا نأذن إلا في المسجد، الله أكبر، بيقول بشويش بصوت بشويش، فحتى خلعوا علينا العمامات خلعوها عليهم، فقلنا نلبس طواقي طواقي كده حتى نعرف المسلم يعرف، فيقول ما كانت لنا شوكة، المسلمين ما كانت لهم أول شوكة، يعني كان المسلمين يمسكون مناصب تعبانة، ما كان يعني والله يا أخواني هجمنا على بيوت الكروات، إن بتلقى بيت الكرواتي والصربي أحسن من بيت المسلم بألف مرة، لأن كانت العزة والكفار الكلاب الكروات والصرب، كان المسلمين دالين الظل ما يقدر البن ينشأ يولد، فيبقى هنا جاره صربي وجاره كرواتي، إيش دينا كافر وكافر، قال أنا مسلم، ما بيقول له تعال علمك التكبير، بيقول له تعال الشوارع ودور وما أدري إيش، فيعني معذورين كثير. فالآن والله تقبل عجيب، فالله قسم يعني بفضل الله أنهم مارسوا اسم المسلمين، فالمسلمين الآن تجيبهم تقول ما يقرأ الله واحد يعني يقرأ الله واحد، فالحمد لله يعني على الأقل مارسوا شيء من القرآن، فالحمد لله المسلمين الآن بانتصارات عجيبة وفتوحات عجيبة، وبإذن الحي القيوم أنها تفتح روما بإذن الله، فالآن حال المسلمين أحسن من أول بكثير، أحسن من المسلمين أحسن من الأول بكثير بفضل الله. الآن صار الكروات والصرب يريدون التقسيم اليوم قبل غدا، لأنهم خلاص حالة الناس، الكروات أكثر المدن طلعوا منها من مدينة من البوسنة، طلعوا كلها مرة يعني مناطق بسيطة للكروات، فحتى انضموا مع الصرب بس برضه هم مدلولين، الصرب هم الكمندانات وهم كذا وكذا، فكملوا بس لا شيء والله معلومات بتقعد لين بكرة، بس عادنا بنعطيهم نختصر بهم كذا إن شاء الله، فإن شاء الله إن حالة المسلمين طيبة بإذن الحي القيوم، والحمد لله. والله يا أخوة في مقاتل في مدينة سرايفو، هذا الأخ بسناوي مقاتل بسناوي يريد الجهاد في سبيل الله، فوريناه فيلم عمليات الأمم المتحدة حوطناها، فتشجع القائد هذا عنده 7000 جندي، فتشجع أمه شاف العملية قال لا أنا شو الشعار هذا شعار الأغنياء، قال لا أنا حط شعار لا إله إلا محمد رسول الله، فكان أقوى جبهة للصرب جبهة هذا المقاتل ساسو، فكان الصرب يريد أن يهجم من هذه الجبهة، يريد أن يهجم يحاول يأخذ المنطقة هذه، فكان عدك اليوم قصف زي ما قلنا في ما ذهب القادات، فقصفوا سرايف قصف شديد، كان سحب خلى الصرب ايش يتقدم الى الفنادق، فحوطهم وقتل منهم واسر اللي اسر، فاتت الامم المتحده زي ما تعرفون ليش ما تفتش دوليه، تروح تعدي من اي مناطق ما حد يفتشها، فعدم عند القائد هذا ما يعرف نظام كذا، ما يعرف شيء يرضي الله عز وجل يسويه، لو يكون وين وقف فك الشنطة، فك الشنطة اللي قد خايف الرصاص ولا مدري ايش مودينها ليش بالصرب، يودوها للصرب ويساعدوهم يركبوه في المدرعات ويحملوهم يمروهم عند نقاط المسلمين، فالمسلم ما يفتش وهم هذا ظنهم إلا العرب بفضل الله عز وجل. والله يا إخوة أتوا يتقدمون إلى الكنيسة يحاولون 7 مسطحات فرديناها، حتى والله يا أخوة أن القائد طلع سيجارة من جيبه وبغي يدخل، قال تسمحوا لي أدخل، قال واحد من أخوة لا ما تدخل، قال حط السيجارة بالسجن. والله يا أخوة هو قائد وما في إلا تحيات يضربونه، فهذا إحنا قائد ما قائد هذا بفضل الله عز وجل، ما الحاصل ما فيه شاف الرصاص وشاف العدة قال لهم آتوا الملابس حقتكم، واخذ الدرع ضد الرصاص واخذ الخوذات، فقال لهم توكل على الله يلا ندحدهم. ركض في المدرعات ذهب. فاهمين كلامه فين؟ انا هرج باللغة الفصحى العام. الله يجزاك خير يا شيخ. فالحمد لله لبسوا ايش اللباس، فخشوا عليه على السرب. فايش ظن السرب؟ ظنهم ان ايش الله ان هيئة الامم المتحدة. فيبقى خشوا عليه، فاتوقع انهم ايش مسلمين، فخش في وسطهم فضربهم بالمسطحة، ضرب الخنادق، ذبح اللي ذبح واثر اللي اثر، فنزل بالمسطحة الى اسفل. فقال هذه مسطحة بلا امم متحدة بلا خرابيط، هذه لي انا بضربها ضوي وحطها عندي في الخط الاول، ما انا اعرف هذا الكلام. فاتى الرادي، اذاعه الرادي سريته، قالوا له يا ساتسو انت كم ذبحت من السرب؟ قال انا ما ذبحت احد. قال الا انت ذبحت كذا. قال لا ما انا ذبحت احد، كلهم موتوا موتوا طبيعيه، انا ما ذبحت احد. فاتى ضغط ذاك اليوم ضغط شديد على مدينه سرايف، والله يا اخوه قطعوا الكهرباء وقطعوا المويه، حتى من الناس يقفون بعد صلاه الفجر الى الليل وهو يصف حتى يوصل للسراج، حتى يصلوا في ذاك البرق مع ناس هو وحرمه وعائلته كلهم يوقف حتى ايش يعبي مويه. فعلى عزك شاهد هذا الشيء لما ضر اشكل، فقال له هو على عزك يقول له انت تحرك تحرك من اسفل، وانا اقول لك ايش انت قائد ما تعرف انت قائد كذا، لو انه قال له انت سوي سوي سوي بيضغطون عليه زياده. فسلم المصطفحات المتحده، قال بشرط ان الذخائر والنفط تعطوني اياه، ما اعطيكم ولا شيء. قالوا طيب نعطيك ايش الذخائر والنفط. اعطوا الذخائر والنفط. فانتم تعرفون ان المتحد الفرنسيين ذولي اعداء الله، اول عدو للاسلام، وكان تعرفون من الفرنسيين ما يحتاج. فدوروا خططوا هذا حتى ايش يقتلون هذا القائد ساتس. فقتلوه، نعم قتلوه بطريقه يعني بمعروفة، بطريقة مباشرة، بطريقة ثانية، فالله المستعان. فأنا أقول لكم يا أخوة إن السرب أول ما بدأ يقول إيش أنا بأمر على مدينة البوسنة من أولها إلى آخرها كم تستغرق؟ ساعتين. فأنتم أصلكم من أنتم من أوروبا، أنتم أصلكم من إيش من تركيا. فتقدم فأحد الأخوة البسنويين قاتلين مسك إيش سد، وكان تسمعوه بسد حق النهر حتى لو يفجروه يعني يغرق السرب يغرق البسنويين يغرق كلها. فهذا كان سد يعني عجيب، فهذا السد يحتاج آلاف آلاف من الطنون المتفجرات. فوقف السرب عند حد وقال له وقف، إن قدمت نحن إيش يفجر السد هذا. فوقف السرب السواء حسب ضرب كتب إلا إيش هذا السد يحتاج كذا كذا كذا من الطنون، المسلمين ما عندهم هذا الطنون. شفت كيف؟ فهم أصلهم أساسهم هدفهم ما هجموا على المسلمين إلا عاتين إن ما عندهم إلا كلاش طلقة، يعرفون في هناك كلاش بعشر طلقات، يعني عارفين إيش المسلمين إيش عندهم وإيش ما عندهم. فتقدموا إلى المنطقة هذه وخشوا عليها حتى عرف ما عندهم السجرات اللي إمكانية. فالحمد لله أنا زي ما أقول لكم حالة المسلمين طيبة وتحسنت بفضل الله عز وجل ونصر من الله عز وجل. فيا اخواني لو سمحت الشيخ بس كلمه الله يجزاه خير. فانتم تعرفون جزاكم الله خير ان اخوانكم هناك والله يا اخوه في حاجه بالريال، في حاجه بالقرش، في حاجه للدعاء، في حاجه كل شيء، في كل شيء. والله يا اخوه ان الطلقه كنا نشتري بريالين ونص سبع، كيف سبع طلقات، الان نشتري بريالين ونص طلقه واحده. الآن يا إخوة الكيس الدقيق اتصل علينا الأمير قبل فترة في الكويت عند الإخوة، فقال يا أخو والله إن كيس الدقيق 800 مارك، كيس الدقيق ما أدري كم 800 مارك، المارك بريالين ونص ريال سعودي 1700 كيس الدقيق. فما له هذه، والله يعني جاتنا بعض الدخائر وبعض الأسلحة ما يقول ما عندنا فلوس الإمكانية اللي إيش تشتري بهذه الأسلحة. فأنتم تعرفون يا أخوة إن المسلمين أكيد لما تأتون مؤونات من برا ما يصلون كلهم. أنا الله واحد عدو مسلم، فعدت إيش القافلات هذه لعدو المسلم، شاف القافلة هذه ومليانة أكل، هل أسمح للأكل يخش للمسلمين عشان يأكلون ينتصرون علي؟ لا ما أخذ، والله يا أخوة يأخذون النص، والصرب يأخذ الكروات يأخذ النص وقليل من المسلمين، ويطش يد المسلمين مين؟ مو المسلمين أصلا، الكلاب الحرامية، فيطلعوها في السوق السوداء يبيعوها 50-40 حتى والله يا أخوة بعض الأحيان خليه على الله، ما بعض الأخوة ما يملي بطونهم من ليش الموية. يعني في مدينة صريف، هذا مدينة صريف وهذا جوع عجيب، جوع حتى ما يقدروا يزرعون، لأن كل محلة الزراعة ماسكين السر. مدينة مهرج زنيتا طرابلس يعني ممكن إيش يقدرون يصنعون، يقدرون يطلعون كرومبيل، كرومبيل هو بطاطس خالي بس، فيعني إمكانية أصل الله أن إيش يفرج همهم إن شاء الله. بكرة دعينا وكذا شيخ خليهم يقولون آمين، لعل وعسى إن شاء الله في الدعوة استجابة. اللهم اهدي الإسلام والمسلمين، اللهم اهدي الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أخواننا في المسلمين في البوسنة، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم من أراد وراد الإسلام بسوء فشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم رين فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله ألف خير. الله يكرمك. لا في أسئلة. ها؟ في أسئلة. من درس هذا نجيب. طيب. نعم. كده ركبت القوة هي. والله يا أخواني ما نبي شيخ أنا زي زيكم. شيخ ولا شيخ شوف جبرين. الله يجزاك خير. إخواني بالنسبة للتبرعات بإذن الحي القيوم إنها توصل لإخواني في البوسنة. بطريقة يا أخواني تعرفون الآن في درب بطريقة الأمم المتحدة، فهذه بطاقة صعبة تحصل عليها، فأحد الإخوة بفضل الله عز وجل حصل بهذه البطاقة، يخش فلوس بفضل الله عز وجل ما يكون أي مشكلة، فإن شاء الله إنش طريقة آمن إلى البوصلة بإذن الله، توصل الأموال إلى الأمير، إلى أمير العرب. والله قلت لك كان الدخول الآن يا أنك بطريقة صحافة أنك صحفي، بس الصحفي يسألوك أسئلة، أول كان إيش كانوا يقولون صحفي، فكثير من الإخوة زوروا إيش طاقة الصحافة، يعني قلبوا البوسنة باكستان فكفشونا، فما استطعنا أن نزور كمان، فصاروا لا يسألون الصحفي كيف عملك كيف يعرفون، يدققون حتى يعرفون الصحفي. كرت إغاثة إلا تحصل بالإغاثة، الإغاثة إذا سمحت لك إغاثة بكرت صحافة تخش إلى داخل البوسنة. والله يا أخي عددهم إن شاء الله طيب، بس ما نقدر نقول لك حتى ما تعرفوا يعني ما بالضبط، والله لا أدري، بس الحمد لله إن كثير من الإخوة الآن تقدموا إلى المجاهدين. ونسينا نقول لكم كلمة بسيطة كده، إن الآن المجاهدين هذا كونوا إيش قيادة، فصاروا إيش يستقبلون بسنوين، استقبلوا أنك إيش تربي إيش اللحية وكذا، يعني على طريق الإسلام حاجات المحرمة اللي حرمها الله ورسوله تمنعها. فالحمد لله تقدموا إلينا أعداد كثيرة بفضل الله عز وجل. بسم الله الله يجزاك خير. والله يا أخي على عزك رجل إن شاء الله نحسبه فيه خير إن شاء الله ونزكيه على الله حبه. والله يا أخواني تقابل مع الشيخ أبو عبد العزيز محمود بحالي، تقابل معه فبكى بكاء شديد، فقال أنتم تتركون أبناءكم وأطفالكم وكذا وتأتون تجاهدون في سبيل الله. والله يا أخي حتى الشيخ يقول والله بكى بكاء الطفل، إن حتى الآن لما تيجي تخش تعرف هذا رئيس دولة يا أخوان مو سهل تخش عليه، والله إخوة خشوا عليه بالسهل، والله يا أخوة حتى فتشون العسكر جاي فتشون كده، فهو قام يتأسفنا يقول سامحوني فكوه فكوه والله قام لا تفتشون فدخلنا والله يا أخوان ترك اجتماعه عشان يكلمنا فهو يحب المجاهدين حب شديد يقول بفضل الله يعني ما وقف مع المسلمين الله عز وجل ثم إيش المجاهدين فالمجاهدين لما جوا حمس المسلمين يقول لك هذا جاي من آلاف الكيلو والمترات وجاي هنا يقاتل وأنا هنا في البوصلة ما أقدر أقاتل فقاموا يتحمسون بفضل الله عز وجل كانت تحصل كرامات حتى المسلمين تحصل ابتسامة يا إخوان والله كرامة المسلمين قتل كان يرى جنازة العرب كان يفرح يقول أتمنى أن إيش أكل إيش الشهيد فقتل أصيب بقذيفة تحرق الوجه بفضل الله عز وجل لا حرقت وجه ولا شيء بفضل الله عز وجل مركز الإسلام والله يا أخواني في مركز هو أحياء التراث الكويتية أحياء التراث الكويتية مترجمين كتب الشيخ عبد العزيز كتب المشايخ جزاهم الله خير إيش يوزعوها للمسلمين فيأتون إيش إلى لأئمة المساجد فيحدثهم باللغة العربية كذا كذا قال الله قال الرسول فيده يحدث فيعني الحمد لله حتى نحن عملنا إيش قتال وجه ودعوة قتال ودعوة وقت القتال قاتل وقت الدعوة ندعو بسنوين ندعو نسوي حلقات نسوي كذا نجمع الأطفال نقرئ القرآن كذا بفضل الله عز وجل سؤال هذا والله أنا أقول لك أنا لو في إخوة يريدون أن يذهبون اليوم قبل غد بس أنا قلت لك هذه الطريقة إن صعب الدخول إلا بالطريقة هذه اللي بدها والله يا أخي أنا اللي بستكرف التطلع عمرك با هي بس يبغالها بطاقة تثبت إيش إنك في الإغاثة وبطاقة زي ما تقول صحة حتى تحيي ودخلوك أركبوك الطيارة والله العرب قصتك العرب والمسلمين يا أخواني هجموا على قرية والله يا أخواني هجموا على قرية فيها المسلمين فحرقوا الأطفال والنساء كلهم حرقوهم حرق فحتى يوم جابوا بك يوم ورّوا المسلمين يوم طالعين من سجون الكروات هذه العظام هذا كله باين ما يأكلوهم ما يعذبوهم عذاب يعني شديد يضربوهم ضرب حتى الإخوة العرب كانوا يقولون من أكبر الكبائر عندهم إن يشوفون أخ متوضي يحسبون إن المسلم إذا ما توضى ما يخلو فالحمد لله الآن دين يسر إذا ما في موية تيمم وصلوا فضل الله عز وجل فكانوا يشدون على الإخوة يقول لا ما تصلوا كذا كانوا يشدون على الإخوة الحمد لله الله عز وجل يسر لهم والله يا أخي إذا الله كتب رجعنا بإذن الحي قيوم بإذننا والله يسأل الله أول شيء يتقبل بإذن الحي قيوم والله نتمنى أن نرجع اليوم قبل غد بإذن الله بس عاد شوي يحتاج لها إن شاء الله زي ما قلت زيك ملان في الهوى التوى على قولها والله بفضل الله عندنا كتب بالكون بالدراجي بفضل الله أشرطة بالدراجي بفضل الله كان في واحد عندنا الأخ فالحمد لله في إخوة يعني الحمد لله في عندهم متفقهين في العلم شوية عقيدة المسلمين العرب أبي سنوية عقيدة من عاجر قوما 40 يوم صار منهم صاروا معانا وفضل الله نعلمهم كتاب السنة ما علي عقيدتهم انهم ايش يحبون النصر ويريدون الدفاع عن المسلمين ويريدون العزة ويريدون كذا زي ما يسوي العربي والله يا اخوان زي ما يسوي العربي يسوي زي فضل الله يعني عقيدتهم ان شاء الله زينا تحسنوا احسن من اول بكثير والله يا اخوان والله حتى في بعض يعني لا بد كل واحد ينسى بعض اخي يشرب واقف يقول له لا يا اخي اشرب جاهز فيعني بفضل الله قوم الذي يحرصون على السنة وتشوفهم قلها ما تقول هذا الإسلام تقول حرب هذا فضل يعني الحمد لله تعرفوا أنتم بالواحد كان يريد الإسلام إن شاء الله والله يا أخي الآن أشكل إيش تقدم فضل الله عز وجل للمسلمين فضل الله الآن أشكل الانتصارات بيد المسلمين بفضل الله حي. يعني الصرف الآن صار إيش زي ما تقول خلاص زي ما تقول ملوا أو زي ما تقول الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب. والآن بفضل الله أشكل الفتوحات المسلمين فقرى ومدن يعني تتصور والله بالجيش كله يفتحها بفضل الله يفتحها كم شخص أو كم من الكتائب الحمد لله. والآن كل التقدم للمسلمين بفضل الله عز وجل والله عزم المسلمين على تعرف هذا بلادهم ما يحتاج يضحي بنفسه عشان إيش سبيل الله عز وجل أول شيء الشهادة سبيل الله وعن أهله وعن عائلته وعن قريته وعن مدنه وعن ماله وعن كل شيء. الله يجزاك خير. والله يا أخي أنا أقول لك قصة. أنا ما السياسة هذه ما أعرفها قصة شوي ده. يا أخواني أول ما دخل الصحفيين صحفيين إيش صغار مو صغار صغار في السن لا صغار يعني ما له كلمة زي إيش اسمه إذاعة بي بي سي هذه وإذاعة لندن وإذاعة كذا فدخلوا إذاعات صغار ها وكشفوا إيش الأمم المتحدة إذاعات الصغار دولي الصغار دولي خشوا وينقلون الواقع بالصدق ها ينقلون الواقع ما بسوت الأمم المتحدة إنها توقف مع الصدق وإنها كذا إنها كذا حتى إيش تشهر إيش صحيفتها تشهر صحيفتها إن الصحيفة هذه ما تكذب الصحيفة فيتقبل الناس كلهم عليش هذه الصحيفة. فالآن بدوا الآن تقطيع إيش الصحافة كلها الصغار دولي يقطعوهم ما يدخلوا للنيش الدعاة هذه إذاعة لندن والدعاة هذه اللي يقولوا لهم سووا كذا اكتبوا كذا اكتبوا امسحوا هذا امسحوا هذه فما يدخلون أي إذاعة إلا بسيطرتهم لأنهم إيش نفس الإذاعات دول الصغار دول فضحوا الأمم المتحدة فضحوها من ناحية يقولون شو هذه إذاعة طيبة وهذه إذاعة كذا. فالآن بدوا إيش يبنعون فيهم حتى إيه ما يدخلوا للبغاء إذا هذه يسموا إذاعات أخبار وكذا يقول لهم سووا كذا سووا كذا. الله المستعان أنت جارب علينا هاشك والله هذا يا أخي ما وافق على المسلمين الصلاح ما وافق لم كثير وكثير للصر وكثير وكثير للكروات وقليل وقليل للمسلمين حتى ما يكفي الأشخاص المسلمين ما يكفيهم الأشخاص المسلمين ما يكفيهم هذه التقسيم اللي لهم والتقسيم هذا تحطوا له طريق بر بحر إلى البر ها فممكن أي وقت يقفلوا يقفلوا على المسلمين حتى هم الآن كبيرة وهنا جهة وهنا جهة وهنا جهة فهم قال لا نحن نلمه بجهة واحدة حتى وقت ما نقدر إيش نكمشه هذا هم قصدهم كده. فلا يكون كبيرة ما يستطيعونها فهم يريدونها صغيرة حتى إيش يقدروا يقصوها ينكرونها وينكر الله والله خير ما كنا. والله أبو اقتل بسبيل الله هذا مو محرج هذا يا أخي شهادة بسبيل الله عز وجل فوقت المحرج يعني داخل البوصلة لا حراش كل لغة طالع معك مو فيه حراش طحت في إيطاليا لا لا عنده بوصلة أقول له لا البوصلة أي وانا طلعت طريق إيطاليا قتال وقت محرج أي والله جزاكم الله خير ذكرتني مرة طلعت مع بسلاوي في الجبل قلت له كم كيلو قال لي 3 كيلو قلت كده ولا كده قال لي كده إما قال لي كده خلاص فقمت أطلع بيش بالعصاية أدفدف نفسي حتى أطلع وتعب واجلس قلت له تدري المهم حتى بعيد طفشت من كل ما يجلس معي قلت له أقول لك روح يلا أطلع أنا ما أعرف المنطقة قلت له روح فهو راح ذهب فبديت انا ادور خط قلت لا حول ولا قوه الا بالله خايف اخش على الشرب ولا كذا فقمت طالع قلت براد يا اخي تعال انا تعال جبت مع البدر ولا رد فلقيت فوق قلت تعال وطلعت معاه الى الجبل فكنت ما اعرف الدرب يعني ما كنت قلت له بس اطلع ولا اعرف الدرب هو كذا فالله المستعان ليش ما تبعت ها فهمت؟ اسمع وتعبت من كثر ما تجلس تجلس تجلس، قلت له اطلع انا ادبر نفسي، فطلعت ما ادبر في نفسي الله المستعان. اخذت سؤال؟ طيب والله أخي المسلمين فضل الله عندهم، عندهم دبابات وعندهم بس يعني دبابات بسمين الذخائر اللي يعني تمكنهم أن يتقدموا، زي ما تقول هذه منطقة صعبة جدا جدا، ها فهم يدكوها يدكوها ضربة ضربتين حتى يتقدمون إلى المنطقة، فهم ما يستعملوها إلا في وقت حرج، وقت يعني هجوم ودفاع قوي، أما كل شيء يضربوها لا. فالأسلحات تأتي من الكروات يبيعوها في السوق السوداء، يبيعون يأخذون من الكروات ويجون إيش يبيعون، نعم الكرو نفسه من الكروات يجون يبيعوها على المسلمين، بس يعني بمالك هائلة. أنا قلت لكم الرصاصة يعني كم وصل قيمتها، والكلاش 400 مارك أو 600 أو 500 مارك يعني. نعم هذه بمدينة نوفي ترافيك، أخذوا مصنع فالآن قاموا يصنعون قذائف هاون بفضل الله عز وجل. بس عاد يعني تعرف مصنع القذائف هذا هاون إيش يحتاج؟ يحتاج أكيد لا يحتاج مو مفجرات، يحتاج بزنس إلى حتى إيش يطورون المصنع هذا ويصنعون قذائف بفضل الله عز وجل. يجي والله يا أخي في إخوة عاشوا كثير في أفغانستان، هم يعرفون أفغانستان بالضبط، فيقول نحن الشيء اللي حصل طيب أنه يحصل في البوسنة، تبى تقول هذه مجموعات مجموعات كذا، لا الفضل الله الآن يدنا كلها يد واحدة، فالحمد لله يعني كل إيش يعني كل دبدبت علينا بما عاشوا في أفغانستان وشافوا ما يريد ايش تطبق في البوسنة، فالحمد لله عندنا اخوة من الخبرات اللي له 6 سنين اللي له يعني في اخوة عاشوا كبير في ايش في أفغانستان، فيقول لك الحاجات اللي ايش صارت في أفغانستان ما نبغاها تصير في البوسنة، فبدوا ايش اول من بدا هو، فبدوا هم ما في ايش تكوين العرب كلهم بفضل الله يد واحد بفضل الله عز وجل. والله يا أخي من الدبابة وأسفل بيك دشك شلك الصناعة، في صناعة شربية في صناعة شربية غزلافية زي ما تقول صناعة غزلافية، وفي صناعة روسية، في من الأسلحة نعم، بس زي ما تقول طيارات هذه الحاجات ما عندهم، عندهم ليش طيارات زي ما تقول هليكوبتر يتنقلوا بها من الجرحى من مدينة إلى مدينة. طيب رشاد أقول من المعلوم يا أخي الكريم أن البوسنة أصلا وحدة واحدة يعيش فيها المسلمون أغلبية ومعهم بعض السر والكوار، هل ترى في ظل الظروف الأخيرة تحسن أحوال المسلمين أنهم سيوافقون على التقسيم ولا فرض السيطرة على البوسنة كلها؟ شوف يا أخي العزيز، أول صحيح كان في يوجد كروات، أما الصرب لا يوجد، يعني الصرب كان هو أول عدو والأساسي هو، فالآن الحمد لله مع التطورات ومع الحرب ومع كذا الحمد لله قاموا إيش يشيلون في الكروات، لأن حصلت خيانات كثيرة، الكروات يجيك يقعد مدة أشهر مع المسلمين فيذهب إلى إيش الكروات فيعلمهم إيش، يقول المسلمين عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا واستقبلوا كذا وهذا اليوم كذا وعندهم كذا وكيف وقت الاستنفارات عندهم يتسرعون، فحصلوا خيانات كثيرة من إيش من الكروات، فبدوا إيش يمشطوهم تمشيط يمسحوهم. ربما يعني يعطون أرض أكثر، هل ترى سيوقفون ولا يعني يدين بطن كاملة؟ والله يا أخي أنا لا أدري بهذا الشيء، بس أعتقد والله أعلم إن إيش إن على عزة يريد إيش أن لما تقول ترجع البوسنة، هي ترجع البوسنة بأكملها والله أعلم. أحد ما سأل علي كم المدة للعشرين؟ والله صلى الله عز وجل ويتقبل الإخلاص إن شاء الله تقريبا حدود 11 شهر الحمد لله. الحمد لله. أخذ لا نعم. نعم نعم كبيرة، من مدينة دنيسة إلى مدينة ترابني بعيدة جدا جدا، من مدينة دنيسة إلى مدينة سرايف بعيدة جدا، يعني كلها جبال. أول كان يعني إذا بتقول زبرت طول المختصر ودي، الآن تطلع بجبال وكذا حتى توصل إلى مدينة سرايف، بعيدة جدا. البوصلة يعني حسبنا إحنا إيش قطعة صغيرة، فالحمد لله هي فضل الله كبيرة جدا فضل الله. حجاج الطائرات فترمي عليهم المواد الغذائية، هل هذا كلام صحيح ولا كلام صحيح؟ لا يا أخي، اللي ترمي عليهم بالطائرات هي الأمم المتحدة. والله يا إخوة إن المسلمين كانوا جوع جوع ما يعلم إلا الله عز وجل، فكان قمة من الجبل، فأتت الأمم المتحدة رمت عليهم بالأكل. والله يا إخوة تعرف الجوع، فطلع المسلمين كلهم إلى الجبل، فقاموا الصور بدكونة الجبل هذا دك عجيب، والله قتلوا المسلمين وذبحوا اللي ذبحوا، فهم ايش يرسلوها الى منطقة بهذا الجبل ودكوه مصر. فمين اللي غلط؟ هذه الامم المتحدة هي اللي حصل هذا الشيء. نعم نعم. والله يا اخي مطار سرايف بيد الامم المتحدة وبيد القصر، لان هذا المطار مسكين الامم المتحدة، فاما تطلع من المطار لابد تمر عليه تفتيش فردي، لابد حتى تكون ايش يا اخواني بين الخط الاول المسلمين والخط الاول للصرب بيوت. والله يا اخواني بيوت في مدينة سرايفو هذه يعني بغالت سرعة عجيبة، حتى يمكن الاكل يهضمه كله، فيبغالت تسرع حتى لا يقنصوك ايش بالقناصة وبحاجتي بناطق لازم تسرع فيها، يعني بينهم بيوت. والله يا أخوان برا في خندق يعني زي ما تقول منه إلى النجفة الثالثة خندق الصب أو النجفة الرابعة آخر اللي هناك، يعني بينهم قريب حتى تطلع من الخندق تشوف إيش خنادق الكروات أسر مدينة سرايف. نعم. كلها صحيحة فيها مدبلجة، ومن اللي يقوم بالتصوير وهذا؟ هل هذا يعني سؤال موجه للشيخ، هل هذا شرعي يعني يصوروا وكذا ويعلنوا من الذي يبينوا بحاله؟ لا لا أقول لا شك إنها شرعي، سنعرف حال الناس، لكن بس إنه يخشى مثل ما قلت إنه يخشى مع التدريس فيه وإدخال شيء غير صحيح، لكن الأخ أبو ججانة يعرف هذا الشيء. والله يا أخوة إنهم هم الآن الإعلام هذا يغزون غزو إيش لما تقول تهديد للمسلمين، فيقول لك المسلمين هناك للتهديد، المسلمين كذا، المسلمين ماتوا، المسلمين قتلوا، حتى إيش خلاص خلي الواحد يقول لك خلاص يفقد الأمل في إيش ييأس في البوسنة، يقول لك خلاص أنا أتبرع خلاص البوسنة انتهت. حتى أحد الإخوة سألني قال لي أخي أنا على ما سمعت من الدعادر إن معت فيه إلا مدينة واحدة في البوسنة كلها، قلت كيف؟ قال اسمع ان المسلمين خلاص ما عاد باقي ولا مسلمين، فهم يحاولوا ايش يقول لك المسلمين مسلمين حتى ايش يخلون الواحد يفقد الامل في البصره، يقول لك بدل هي اللي يتبرع. في ناس كثير تبرع ويقول لك وين تروح فلوسها، كل ما نشوف نشوف مذابح للمسلمين، مذابح مذابح مذابح، فهم ايش يقول لك حاجة المذابح حتى ايش يخلوك تمل من التبرعات، تمل من كذا، حتى تبطل ايش الدعاء، تبطل كل شيء عندهم، فهم يحاولون يغزو غزو واحد غزو فكري. والله يا أخي إذا في ضرب عاد لا شك أن الجهاد في سبيل الله حب الأعمال عند الله عز وجل، الصلاة عند وقتها والجهاد في سبيل الله، والأمور الحديث هذه الشرعية توجهها للشيخ لأني أنا ما بس الجهاد يعني نعمة عظيمة من الله عز وجل. وانتم نعم ويعني للشهيد سبع صلوات إخواني، ويعني حب الأعمال عند الله عز وجل هو إيش فضل الجهاد من البكرة، فضل الجهاد من الحديث بفضل الله عز وجل. لا هذه طال عمرك مين طريقة دخولي طريقة خروج طريقة دخولي كنت عادي قبل تقريبا سنة كذا حتى لو نقط كرواتية فما كانوا يقولون أي شيء، بالعكس كانوا يقولون مجاهدين عليكم بالصرب ذبحوهم، كانوا يحيوننا في النقاط ولا يقولون أي كلمة، حتى يبغون نذبح الكروات الصرب وكانوا يحيوننا، الحمد لله ما كان في أدرت أي شيء، بس حتى حسوا كانوا يأخذون من العرب فلوس، كانوا يأخذوك حتى إيش، بس أثروا كثير. إيه الآن هم سوا. أليو الآن الصرب والكروات سوا. الآن لاحظ بفضل الله صار لنا إيش؟ جبهتين، جبهة مع الصرب وجبهة مع الكروات، والمتحدة إن شاء الله في المستقبل. لا لماذا؟ والله يا أخي تكليف التجهيز فضل الله 5000 ريال، واللي جهز لي الله يحفظه ودعوه لي إخواني الشيخ عبد العزيز بن باز هو اللي جهزني إلى البوسنة. الله خير. طيب والله يا أخي ما نقول تفسق، يعني بإذن الله أنهم إيش في حال الآن أحسب لهم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك يا أخواني، الله عز وجل تكفل بالمجاهد من يوم طلع من البيت إلى أن يذهب للجهاد القاتل في سبيل الله ويعود، والله عز وجل إيش يتكفل به، والله يحفظه بحفظه ها. فالواحد إذا أخلص النية مع الله عز وجل بإذن الله لا يصيب إلا ما كتب الله عز وجل، فالتكافل مع الأخوة تكافل طيب، لما تكون مع الأخوة وتكون حلقات وذكر ودروس ويعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالحمد لله يعني الآن هناك يا أخي تقول لك حجي خلاص استحب منك وبإذن الله يعني تقبل عجيب، يعني في ناس يتقبلون منك بس مو ناس يعني معانجين يقول لك لا، فالحمد لله يعني تعرف الواحد يعني يحتاج ليش صبر، مو في يوم وليلة نغير الموضوع هذا. والله يا أخوة يا ناس زي ما قلت لك إنهم لبسوا خمار وتوس يعني تجي في بسنوي يقول لك سبحان الله يا هل ما عبر شفناه، الله يقول الحجاب هل ما عبر شفناه، نشوف الآن تكاف يعني تجي في مدينة تنس تقول الله كأنك عايشين يا أخي سبحان الله، ترى ناس والله يا أخوة يلبسون الخمار والكفازات يعني سبحان الله، فالحمد لله من دعاكم الصالح ادعوا لهم إن شاء الله إن الله إيش خط نصيبك. نعم في الصرب والله يا أخي بيني بينك إن نحن القاتل ما نفتش على الهوية صراحة، نشوف قدام بفضل الله الأخوة يقتلون أو نحصل على هوية ونقول بعد والله هذه ما شاهدنا، كل اللي قاتلهم إن شاء الله صرب وكرات، بس ما أدري هو أمريكي اللي معه هو جني هو عفريت ما ندري عنه، في كرامة يا إخواني نسيت أقولها لكم، الأخوة تقدموا على منطقة وكانوا 25 وخلاء 15 واحد وكانوا عدة من البسنوين، فذاع الصرب في إذاعة الصرب فقالوا مجاهدين وكذا وعدد من المجاهدين 5000 مجاهد، والله يا أخوة بهذا الأسلوب، وقال منهم ناس لابسين اللباس البيض ووجوههم بيض إن نضربهم برصاص تخترق أجسامهم بس ما يموتون، والله يا أخوة من هذا الكلام، فأسأل الله عز وجل إن شاء الله تكون بإذن الله ملائكة بإذن الحي القيوم. والله يا أخي هذا ما سمعته، بس يعني هذه مي بعيدة عن الله عز وجل، الله عز وجل إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، لا أدري عشيب ممكن يا أخي كرامة الله عز وجل يا أخي ما يحتاج أنت يجول بدون طيارة. أخذت أي طيب ها والله المساجد أول ما يمسكوها يكسروا المنارات هذه تكسر داخل المسجد يكسروا ويكسروا، حتى أنت ممكن سمعتوا في أشرطة البلقان وكذا إنهم كانوا يحطون في مكبرات الصوت أغاني موسيقى حقتهم، فيعني ما يستقبلون يعني يخشوا المسجد يسووا فيه، لا إلا بالعكس يكسروا وما يخلوا فيه ولا شيء، يعدموا مساجد المسلمين الله المستعان. من عبد الله هو معروف مو سؤال محرج عادي نجيب عليه إن شاء الله. هو هذا يا أخي السبايا يبغى لهم معروف ولف على اللاجي. تعرفون أن البسلاو يدوب نعلمهم إيش أركان الصلاة ونعلمهم الصلاة ونعلمهم هذا، فندخل لهم أمور السبايا ونقول هذا يجوز وكذا، فهم ممكن مع الجهل يقول لك هذا يزنون، صح ولا لا يا أخوة؟ لا يدري في الخطة هذه، فهم يقول أكيد يزنون العرب وما يدوب. إن شاء الله نعلمهم الصلاة ونعلمهم الزكاة ونروح ندخلهم في أمور السبايا، فهذه أمر شبه لنا فتركناها. فالحمد لله الأخوة اللي هناك أتجوز كلهم، اللي ما أتجوز تعدم على أصحابه الحمد لله. الحمد لله. أنا ما أتجوز ترى، كنت بخطب بس الأخوة خرجت مع الأخوة وبطلنا. نعم من طيب حبل يعني انت حرض أخوة الأخوة عليهم هذا عملا بما سمعنا. نعم وعلى كلها جاءنا ورقة لطلب من الله، بس هذه المسائل لازم أخذ إذن. نعم أخذ إذن من الحكومة، لكن شرف على إذا تيسر يعني نرسل لهم ولا يعطينا بعد ماشي الأمور. وأنتم إن شاء الله تنفقون لأخوانكم المسلمين هنا في إذن الحي القيوم. من اللي ما أخذ؟ ما أخذ؟ يلا الشيخ أسامة. الشيخ أسامة طال عمرك في طاعته، مو معانا هو سلطة السودان، مو معانا في بوسنة. نعم أخذت هنا. يلا إيوه شهدوا اثنين أفغان وقتلوا في سبيل الله. الله ما أدري، بس المهم شاركوا معنا اثنين أفغان وقتلوا في سبيل الله. الحمد لله الله يكرمك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجعل ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونشكره على هذا اللقاء الذي تيسر مع أخينا بجانة النفيعي، وقد سررنا كثيرا بما سمعنا، وسمعت بعضه بعد صلاة العصر اليوم، وأيضا اتصل بي بعض الإخوة بهاتف بعد الظهر وبشرنا والحمد لله من هناك من بلادهم، لكن بلادهم صعب أن نطق بها، وبشرنا بالخير كثير، إلا أنه يعني استعجل المساعدة له، قال لأن الصليب الأحمر هناك فتح في سريف 20 مطعم يطعم الناس، والناس من أجل الحاجة ربما يملك ذلك قلوبهم، وهو مطعم من الصليب الأحمر النصارى، فيخشى أن يؤثر هذا على الصغار، أما الكبار فلن يؤثر عليهم إن شاء الله تعالى، لكن يمكن أن يؤثر على الصغار، وهذا يجب يعني أن نبحث في الأمر كيف نجمع لهؤلاء وكيف يصل إليهم، لأن المسألة الآن فيما أظن أن الجمع سهل، والناس لله الحمد قد اتجهوا إليهم أي إلى البوسنة والهرسك اتجاها واضحا حتى النساء، لكن المشكلة الطريق الموصل إلى المحتاجين، هذا هو اللي يحتاج إلى البحث، وسوف ننظر إن شاء الله تعالى في الموضوع. أما ما يتعلق بالصرب والكروات فلا شك أنهم كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجوه، وهم متعلمون وفي بعض المواقف أنزل الله في قلوبهم الرعب كما سمعت من الأخ بجانة وكما سمعنا أيضا من قبل. وهذا نعمة كبيرة أن ينصر المسلمون بالرعب في قلوب أعدائهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصرف بالرعب مسيرة شهر. وكنا نظن بحسب الإذاعات أن المثل أكبر من هكذا، ولكن تبين لنا بعد كلام الأخ أبي دجانة وغيره إن الأمر الحمد لله أقل مما نتوقع، وأنه فيه هناك ولله الحمد يعني انطلاق وفيه عمل تجاري وفيه أسواق، إلا أن المعونة شديدة وغالية. وكما سمعت من الأخ وكذلك الذي حدثني بعد الظهر يقول الغلط شيء كثير جدا، حتى الخشب يحتاجونه للتدفئة ويقول أنه غالي أيضا. لكن ما دام الأمور ماشية والنصارى من السر والكروات على شفا جرف إن شاء الله تعالى، ولا أستبعد أن الكروات والصرب سيكون بينهم هم بأنفسهم قتال، لأن سمعنا من بعض الإذاعات من بينهم اختلاف الآن، فإذا حصل هذا فهو نعمة كبيرة. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نعم. لا لا لا هذا ما وقع في يطير الشيء. نعم. لما لما قطع علينا الشيء أنه قد حرف تبلد من أفضل القوات وبين الإخوة، يعني غير الحال هل يمكن أن تقطع هؤلاء القوات؟ ها؟ قطع هؤلاء القوات يوم أفضل حرف تبلد أخذوا القوات وأخذوا العشر من الإخوة، وظهر الحال أن قطع هؤلاء القوات أي. على كل حال عندنا مثل مضروب يقول الذي في البئر في وسط البئر أعلم ممن ينظر من فوق، فربما هناك أشياء ما نستطيع أن نقومها الآن ونقول هذا أفضل من هذا، ما نعلم، ربما يكون هناك أشياء أوجبت كذلك، وإلا لا شك النور لو قتل هؤلاء. لكن يقول إذا قتلت كلبا جاءك الكلباء، يمكن هناك نواب من هؤلاء ويقول إن فك حوار من الحصار أهون أو من السب. لا أقول ربما يكون هذا الصواب، لأن القائد اللي يؤثر ما يولى بعد ذلك عندهم في الجوشة. عجيب. إيه ليس له أي فائدة، تغادر بالأخوة أفضل. هذه بعد فائدة. هذه فائدة نعم. كل إنسان إذا راح البيت تأمين كنت تكلم بالتبرعات وأخذها تكلمها لك. والله ما أدري أنا الآن متعلق بأبي دجانة وصاحبه، هم اللي قالوا لي في واحد يكون عنده بطاقة من النهاية المتحدة يستطيع أن يدخل. طيب يا شيخ أنا أريد أن أتكلم ونعتك إياه ما بها شيء تكلم عنك أنت. والله يا أخي أنا إن شاء الله محل الثقة. أنا إن شاء الله على كل حال ما نبذل، لكن بس نوضح من نفس الشيء تبي تخليها على شر ان تيسر احد في خلال شهر مثلا ولا رد عليك ولا بأس. اصبر ما يخالف، لا تضمنها انت لاني اخشى اني ما اجد احد اعتقده مشكل. نعم الى مثلا فيها الحرمين هذه في الرياض جزاهم الله خير يعني حاجتين، لكن طيب شخص شبني من أعطي إلى أنت الشخص وين أبو جيانا أمش تقول ناس التبرع وسهل الله إيصاله. أي طيب لا بأس. نعم خلاص. لا الجمعة ما هو الجمعة بعد يعني نعم نعم نعم إذا تيسر نشوف عبد الله رأي ولاة الأمور. بالنسبة لا لا ما يتخذها العمل شيء. او مثلا الاخ اللي يوصل هناك نصر الاخوان هناك ذكر ايش الطريقه اللي يوصل بها ممكن يعرفوا ايه. هو ذكر الذين قتلوا. نعم ذكر الذين قتلوا. لا الطريقه اللي ها؟ إيه؟ نعم اي هذا صحيح. لا هو الان مغلق الظاهر الان مغلق شيخ ما تمت سؤالا ما تصل لإخواننا هناك من هنا ان الديجوبيتش هذا لما اتى الى هنا اخذ مواد كثيره من الدوله هنا يعني علمت الله تعالى اعلم اخذ ملايين من اين الديجوبيتش هذا من هو فيت الديجوبيتش عالم نعم اتى هنا وبرضه قريب اتى اللي هو نائبه وجمع تبرعات والديجوبيتش هذا اتى برضه مره ثانيه اولى وجمع التبرعات. أين ذهب هذا المبلغ؟ كمية. موضوع الجيش. الأخ الآن يقول أن الرصاصة سبعة مثل ريالات ولا كذا. ريال. ريال. شيخ هذا سوهم ثم. ها؟ من ها؟ طيب نعم بالنسبه للبطاقات يا شيخ هو ذكر هذه البطاقات علشان يعني عامه كل يدري فيها ولكن في طرق اخرى تدخل بدون عن طريق هذا خاصه في معاملات الكبار بالنسبه للجماعه شو اسمه الجمعيه لا في طرق خاصه يا شيخ انا كلها هم اعلم ولا وله بدل حل الكشف لكن شيخ والله يعني نرجو من الاخوه ندعو على كل انسان ياخذ يعني ريالا واحدا بدون وجه حق هذه الاموال التي تجمع للفرد بعض الناس والله يظنون اموال ياكلونها ومن يغلل ومن يغلل انت وقت نعم نعم لا لا تدرج معهم تدرج معهم وهم يقبلون ما يتأخرون يقبلون ها؟ اي ما تبون هذا لا المهارة ولا هذا